بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في الليلة الفائتة تحدثت، والتي قبلها كذلك، عن الظهر، في الدرس الذي قبله كذلك عن الظهار، وبينت أن الله عز وجل رفع بالظهار في الشريعة الإسلامية أوضار الظهار عن المرأة التي كان يقع عليها أيام الجاهلية، رفع أوضار الظهار التي كان يقع على المرأة في الجاهلية رفعه بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجعل على الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي. وطبعا هذا هو النص، وكثير من أهل العلم يرى أنه لا عبرة بهذا النص، بمعنى أنه يعني بمعنى ليس المراد تقييده بهذا اللفظ، بل كل ما يؤدي هذا المعنى. لو قال أنت علي كبطن أمي أو رحم أمي أو أي شيء محرم عليه من أمه كذلك، حتى بعضهم قال حتى لو قال أنت علي كيد أمي، إن يد أمه عليها حرام يد أمه عليها حرام، لأن حتى زوجته لا كان بيأكل يد يد عليها حرام كذلك. يعني الواقع إن اللي كان موجود في الجاهلية أنت علي كظهر أم، أنت علي، وسموه الظهار لذلك، سموه الظهار لذلك. وأما قوله عز وجل ثم يعودون لما قالوا، فالمقصود أنهم يندمون على وقوع هذا منهم ويحرصون على الاستمساك بالزوج. أما إذا لم يستمسك بها وقال أنت علي كظهر أمي وأراد الفراق والطلاق، انتهت ولا عبرة، لا حاجة إلى كفارة ولا إلى غيره. يعني الحقيقة أن جماعة من أهل العلم كالظاهرية، ورص ابن كثير في تفسيره على أن قولهم باطل هنا، أنهم قالوا لو قال علي أنت علي كظهر أمي مرة واحدة ما يحرم بها شيء ولا يحتاج لشيء، وإنما لابد أن يعود ويكرر كلمة ثم يعودون عند ابن حزم من أهل الظاهر، أن المراد من يعودون أنهم يكررون. يعني ما يقول لها مرة واحدة أنت علي كظهر أمي، واحدة ما عنده ما لها قيم. طبعا هذه، طبعا ابن حزم وقع في أشياء كثيرة بسبب تمسكه بهذا الذي يزعم أنه الظاهر، بسبب تمسكه بهذا الذي وقع في بلاء كثير عريض. وقع ابن حزم رحمه الله وعفى عنا وعنه في بلاء كثير بسبب أنه يستمسك. نقل عنه كثير من الأئمة أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أنه لو ملا ببول الآدميين قرب وكبها في الماء لا ينجس الماء، وأن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه الإنسان وهو راكب. فلو بال في غير الماء وكب جارورة الماء حق بوله في الماء لا ينجس عنده. هذا قال لأن النبي يقول لا يبولن في الماء لا يبولن في الماء. فلو بال في غير الماء ثم رمى البول هذا عجيب في الفهم. هذا عجيب في الفهم. في أشياء كثيرة أخذها أهل العلم عنه مع حملته القوية وشناعته الظاهرة على أئمة المسلمين كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، فإنه لا يتورع أن يلقي بشديد القول عليهم إذا ظن أنهم مخطئون في هذا القول، إذا ظن بالظن. وقد تتبعت كثيرا ما يحمل به على الأئمة فوجدت أن الدليل مع الأئمة وليس معه. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نقل ابن القيم رحمه الله عنه أنه قال لما إنسان إذا يحج يخلي الكعبة عن يمينه ويطوف، ما هو قال كان يحب التيامن في الأمور كلها في حديث رسول الله، فحاسب أني ما دام يحب التيامن أني يخلي الكعبة عن يمينه هو ويطوف. يقول ابن القيم رحم الله أبا محمد لو جاء وحج وطاف هذا الطوف لرأى من منكر الأذى ما يرضعه عن مثل هذا القول. لو بدأ الناس يطوفون كده إلى جهة باب الكعبة وهو يرجع إلى جهة الركن اليماني كيف كان يجد الناس. لكن فهم إنه ما دام النبي قال يحب التيامن إن يبدأ باليمين ويخلي الكعبة عن يمينه، يخلي الكعبة عن يمينه. هو المفروض إنك تكون أنت عن يمين الكعبة لا أن تكون الكعبة عن يمينك. أنت لما تبدأ بالطوف بتصير عن يمين الكعبة، تأخذ الكعبة عن يصير أنت عن يمين الكعبة. ولما تكون عن يمين الكعبة تصير الكعبة عن يسارك، لأن أي إنسان أنت تجعله عن يسارك يكون هو بالنسبة لك اليمين. يمينه هو يسارك أنت، يمينه هو يسارك أنت. لما تعطي الماء من كان على يمينك، على يمينك أنت، تصير هو أنت بجانب يساره هو، يساره هو. والشيء اللي يكون أنت عن يمينه، أنت عن يمينه، أنت أنت أنت أنت عن يمينه، يكون هو عن يسارك. فالذي يطب الكعبة، الكعبة بتكون عن يسارك، لكن هو على يمين الكعبة، هو على يمين الكعبة، وهي المحل الذي يطاف فيه والمقصود بالطواف، لا يمين الطائف. هذه مسائل. ابن حزم فهم من قوله ثم يعودون قال ما يمكن تحرم المرأة على الرجل بالظهار إلا إذا كرروا قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فلو قالها مرة واحدة ما هذا خطأ. ابن كثير في تفسير يقول هذا قول باطل. ابن كثير رحمه الله في تفسير يقول هذا قول باطل، وهو حري أن يقال فيه هذا قول فاسد عاطل باطل كاذب. كذلك جماعات من أهل العلم قالوا يعودون لما قالوا، يعودون للوطن. طبعا هم لازم ما دام يبي يستمسك بزوجته ويبي يطاها في حرام، هو المفروض اني اذا عزم على امساكها حل له الوطء سواء عزم على الوطء او لم يعزم. فالصحيح الظاهر من قوله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا يعزمون، يتندمون على وقوع هذا اللفظ منهم ويحرصون على الاستمساك بالزوجة ويعودون لمعاشرتها ويعزمون على معاشرتها من جديد. وكلمة عاد هي في الحقيقة تستعمل في لسان العرب بأكثر من معنى. كلمة عاد تستعمل بمعنى مضى وتستعمل بمعنى رجع. يعني لا يلزم من كلمة عاد أن تكون بمعنى رجع. ومنه قوله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة. يعودوا ليش؟ مراد يعودوا هنا يستمروا على الكفر. المراد من يعودوا في قوله كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني وإن يستمروا على الكفر. هم ما طلعوا من الكفر حتى يعودوا إليه من جديد، هم غرقانين فيه إلى شوشة رأس، من الإخبص إلى القدم، من الإخبص إلى المفرق، من إخبص القدم إلى مفرق، غرقانين في الكفر. فقوله ثم وإن يعودوا ليس مرادهم أنهم خرجوا من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام ثم رجعوا، لا، وإنما مراد الله عز وجل وإن يعودوا وإن يستمروا على كفرهم وإن يمضوا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين. يقد علم الناس أخذ الله لأعدائه وانتقامه الشديد من يبغضهم ويحاربهم تبارك وتعالى. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهنا يقول ثم يعودون لما قالوا، قد تأتي بمعنى يعزمون على العود إلى ما كانوا عليه من الحياة الزوجية، مثل واحد يطلق مرته يقول أنت طالق خلاص، لكنه إن ندم على هذا الطلاق وعزم على العود، نقول له شوف أنت طلقتها طلقة واحدة رجعية، يقول نعم. في طور لم تجامع فيه، يقول نعم. مضت العدة ولا ما مضت؟ يقول لا أنا ما قلت الكلام ده لمسة وقبل لمسة. نقول بس هي زوجتك، أنت أحق بها من نفسها ومن وليها ومن كل الناس، حتى ما تحتاج لعقد جديد ولا أي شيء، لا يحتاج لرضاها ولا يحتاج لعقد جديد ولا يحتاج لشهود ولا يحتاج لرضا الولي ولا رضا أهلها ولا ما يحتاج أبدا، إلا أنك تقول رجعتك إلى عصمتي، إلا أنك تعاملها من جديد معاملة الزوجة. مجرد حتى بعض العلماء يقول لو كشف عن الثوب عنها، مجرد كشف الثوب يعتبر رجعة، مجرد لأنه عزم على العود إلى الحياة الزوجية، فيكون أرجع كأنه رضي بأن تقع عليه طلقة واحدة ورجع إلى زوجته وعاد إليه، مع أنه أوقع الطلاق لكن طلقة واحدة، حتى لو كانوا كمان طلقتين له الحق عليها ما دام في العدة وليست فيها بينونة وليست بلفظ البينونة، هو أحق بها من وليها ومن نفسها ومن رضاها ومن كل شيء، مرغمة عليه. يقول هنا ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. تحرير الرقبة معناها العيد، معناها جلب الحرية للرقبة، جلب الحرية للرقبة. والمراد من الرقبة، جماعة من أهل العلم قالوا آية الظهار جعلت الرقبة مطلقة، لا قالت كبيرة ولا صغيرة ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم ولا كافر. ومعنى ذلك لو اعتقب عبدا كافرا او اعتق امة كافرة صح عتقه ووقعت كفارته في محله. هذا قول جماعة من اهل العلم، قالوا مدام ربنا ما حدد، انا قلت الليلة اللي فات في كفارة القتل، قالوا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يدفع صيام شهرين وتتم. فكرر وأكد الرقبة بأنها لابد أن تكون مؤمنة، فمن اعتق في كفارة القتل رقبة غير مؤمنة فلم يعتق، ما له قيمة عتقه، ما نفع ولا وقع عن كفارته. وطبعا كون الإسلام يسعى لتحرير الأرقاء المسلمين هذا حق، هذول أهل العزة، أهل الإسلام، أهل الكمال، أهل الكرامة، اللي يجب أن تدفع أحر الأموال وأعز الأموال في فكاك رقابهم. فمن اعتق واحدا من هؤلاء حرر الله بكل عضو من أعضائه عضوا من المعتق من النار يوم القيامة. جماعة من أهل العلم وقلت في كفارة الصيام أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال رقبة مؤمنة، قال هل تجد رقبة، للي قال الذي حدثتكم بحديثه ليلة الفائتة عندما جاء الأعرابي وهو يخمش وجهه ويرفع صوته ويقول هلكت وأهلكت، قال مالك؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا، ما قال له رقبة مؤمن. أيضا جماعة من أهل العلم قالوا ما دام قال رقبة لكن في باب كفارة للقتل اشترط فيها الإيمان، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك فيقيد بقيده، فيجب أن تكون مؤمنة، وكذلك كفارة الظهار. وعمت أهل العلم على أن كفارة الصوم للمجامع في نهار رمضان هي عين كفارة الظهار، كل ما يقال في كفارة الظهار يقال في كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان، من وقع أهله في نهار رمضان. فيقول هنا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، من قبل أن يتماس. وأنا قلت أكثر من مرة لو قريت كتب الناس، بس للأسف إن أكثر عيال المسلمين اللي درسوا في عصرنا هذا لعب بهم إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى والذين أشركوا واستغلوا قلة معرفتهم بدين الإسلام. عندما يذهبون إلى أوروبا وأمريكا للدراسة وهم غير متحصنين بعلوم شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما يصلون يسلطون عليهم الظلمات والدخاخين، فيبتلونهم في كراسي الدراسة وفي منازلهم وفي طرقاتهم. يا ويل اللي يشوفونه يصلي، خصوصا في اول ما ذهبت ابناء البلاد العربية لاوروبا. انا سمعت من بعض الثقات عندي انه كانوا يراقبون الرجل، عليه مراقبة في بيته، اذا شافوه يصلي لا يمكن ينجح، لا يمكن يحمل الدكتوراه ولا ياخذ ماجستير من عنده، واذا تبجح بسب الاسلام ما يحتاج لعلم، ما يحتاج حصل علم، ما يحتاج يراجع المشرف كثير، بسرعة يسارعون الى منح شهادة الدكتوراه من السير ليكون معولا يهدم في اسس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف يأتونهم باشياء تافهة تافهة ما لها اي قيمة لا في الله وسند من التاريخ. يقولوا لهم، ارسلوا المرة من في مكتب البعثات السعودية في بون كان فيها رجال صالحين متبصرين، كتبوا لنا اكثر من مرة يقولون ان يجيهم هؤلاء ويقولوا لهم النبي محمد ما كان اسمه محمد، وش كان اسمه يا اخوان القردة والخنازير؟ يقولوا كان اسمه لظى لظى لظى، عليهم لعنة الله. وش تبي تقول لو واحد قال لك في حوت في البحر طوله 1000 متر وهو غايص، ومن انت بتحصل كلام؟ ويقول اللي يقول، ما هو الشعر يقول لي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل. اللي يفتر الكذب، وش تبي تقول اللي يفتر الكذب؟ تبي تقول له قص لسانك، مالك على لسانه حط؟ فقالوا كان اسمه لظى، وانه ما سمي محمد الا لما ادعى الرسالة. شفت الجالع يا دعد، والله ما قالها ابو جهل ولا ابو لهب، والله ما قالها ابو جهل، ما قال له محمد رسول الله والذين معه، قال هو محمد لا شك، سماها الله محمد، ألقى في قلوب أن يسموه محمدا ليحمده أهل الأرض والسماوات، ونفس الاسم موجود في التوراة والإنجيل، ولا سيما في إنجيل برنابا، في إنجيل برنابا باسم المنحمنة أو الفارقليص في بعض تراجم، والمنحمنة يعني المحمود الحمد الكثير صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحمده أهل الأرض والسماوات والذي يحمده الأولون والآخرون، وهو صاحب المقام المحمود والحوض الموريد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين جميعا. يقول اسمه لظى، وان كل هذا اللي قالوه ان الكعبة خرافة، وان الحجر الاسود من اساطير الاولين، مع ان الحجر الاسود يتوارثه، ربنا يقول فيه ايات بينات مقام ابراهيم، يعني الله يعلم ان اليهود اخوان القردة والخنازير سينكرون نسب النبي محمد والعرب الى ابراهيم، العرب العدنانية سينكرون، الله يعلم في الأزل الأول أن اليهود إخوان القردة والخنازير وفروخهم من النصارى الذين يزعم اليهود أنهم قتلوا نبيهم وربهم، ومع ذلك يحبونهم ويتوددون إليهم ويتعاونون معهم ضد أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله يعلم ماذا يفعلون، فخلى الحجر يرن لإبراهيم وهو قاف عليه ابن الكعبة عشان يبقى آيات، ما هو آية واحدة، قال إن فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والعرب من عهد إسماعيل، طبعا الكعبة معظمة من يوم بني، معظمة يعظمها العرب والعجم، ملوك العجم يبعثون الحرير والدمشق تكسى به الكعبة، وملوك الروم يبعثون، والدنيا والنعمان بن المنذر يبعث، العرب والعجم يقدسون الكعبة ويعظمونها، وكان جميع أهل الجاهلية يعظمون الكعبة، يعظمون الكعبة ويقدسونها، صحيح حاطين عندها أصنام وأوثان، لكن يحسبون أنها تقربهم إلى الله زلف، يحسبون أنها تقربهم إلى الله زلف، فهم يتوارثون ذلك واحد عن واحد وأب عن جد، يتوارثون أن هذا مقام إبراهيم، حتى وقف عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب وهو يقول ويعاتب أهل مكة على ردهم رسول الله وعلى عدم إجابتهم بسرعة لدعوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله. ما واحد منهم قال ما هو صحيح أبدا، يعرفون ذلك تمام التمام. يقولوا له هذه كلها أساطير الأولين، ما إبراهيم ما طب البلاد هذه ولا شف بعينه، مع أن في صلب التوراة لسفر في سفر أظن سفر الخروج، لا ما هو في سفر قبل، في سفر التكوين، ما هو في سفر الخروج، في سفر التكوين أول أسفار التوراة، في سفر التكوين السفر الأول من أسفار التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، أن هاجر لما أنجبت إسماعيل، هذا بألفاظها، إن كبرت هاجر في عين سيدتها وغاضت، صارت سارة مغتاظة من هاجر إنها أنجبت ولد وتار مصر ما عندها شيء، هذا كلامهم هم، وأني لما اغتاظت منها بعد أن كبرت في عين سيدتها قالت لإبراهيم لا تساكني هذه الجارية وولدها أبدا، لا يسكنون عندي ولا أشوفهم بالعين، وأني إبراهيم أخذ هاجر وأركب، هذا في نفس التوراة، في نفس التوراة في سفر التكوين، في سفر التكوين، وأن إبراهيم أركب هاجر وولدها على جمل وحملهما إلى بلاد فاران وتركهما عند فاران، هذا في، لكن بعد القصة هذه بعد كلمة وأوصلهما إلى فاران ما فيه أي ذكر لإسماعيل وهاجر في التوراة بعد ذلك، قص جميع الأخبار كأن إبراهيم رمى ولده خلاه راح، وهم يحسبون أن فيران عندما انقلب عليهم المسألة إنها هي اللي عند خليج العقبة، يسمى فيران ما هي فاران بالالف، فيران، فهم حسبوا ان فيران هذه القريبة ولذلك سكتوا ما ازالوها، ولو يعلمون ان فاران هي بلاد مكة كما اطبق على ذلك العلماء ان فاران مثل ما قال في نفس في سفر التثنية، في سفر التثنية خرج الرب من سينا واشرق من سعير واستعلى او استعلن من بلاد فاران، من بلاد فاران، فبلاد فاران بإطباق الناس الباحثين من أهل العلم المتقدمين هي جبال مكة ووهاد مكة وصحراء مكة، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن نفس النص اللي موجود في التوراة هذا له نظير وشبيه في القرآن العظيم، النص اللي موجود في التوراة خرج الرب من سين وأشرق من سعير واستعلى أو استعلن من بلاد فاران أو من بلاد فاران له نظير في قوله تبارك والتين والزيتون، لأن خرج رب من سينا إشارة إلى شريعة موسى عليه السلام، وخرج الرب وأشرق من بلاد سعير بلاد عيسى عليه السلام إشارة إلى شريعة عيسى عليه السلام، واستعلن أو استعلى من برية فاران أو من بلاد فاران إشارة إلى شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنور الذي يبعثه الله مع محمد عليه السلام بعد النور الذي بعثه مع موسى والنور الذي بعثه مع عيسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أجمعين. ففي القرآن والتين والزيتون وهما جبل عيسى عليه السلام، جبل التين لا يزال موجود وجبل الزيتون لا يزال موجود، موجود لا يزال موجود إلى اليوم باسمه، والتين والزيتون من جبال بيت المقدس، والتين والزيتون وطور سينين جبل موسى عليه السلام الذي نجاه الله عنده، وهذا البلد الأمين البلد اللي الله ناجى محمد صلى الله عليه وسلم وأرحى إليه عنده، منطبق تماما على النص اللي موجود عنده، بس شتان، هذا كلام انزل ليتلى ويتعبد بتلاوته بخلاف التوراة، حتى لو كانت صحيحة اللفظ اللي فيها صحيح فلم ينزل للتعبد بتلاوته كالقرآن العظيم، فيقول هذا كله من الخرافات، هذا كله من الخرافات. وهم طبعا لا يقصرون لا مع ابنائنا في الخارج ولا حتى فيما يستطيعون الدس إليه في الكتب التي يحاولون أن يدسوها إلى أبناء المسلمين في أقطار المسلمين، في أقطار المسلمين ما يقصرون في هذا الباب، لأن طبعا دعاة الشر بهم قوة سبحان الله العظيم، ودعاة الخير بهم ضعف، أن الشيطان حريص على إغواء أهله وإضلالهم، ومن عادة أهل الخير ما يكونوا كثيرين بالحيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون. لم تعرف البشرية دينا أرحم بالناس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قلت الليلة اللي فاتت عن قصة أبي مسعود البدري وقصة أبا اليسر. قصة أبو مسعود البدري عندما وجده النبي عليه السلام يضرب غلاما له أو يهين غلاما له فأمسكه من كتفيه وهو لا يرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأمسكه من كتفيه وسمع الصوت الكريم يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا رسول الله فيقول اعلم أبا مسعود لله تعالى أقدر عليك منك عليه. قلت يا نبي الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو للمستك النار. وحديث أبي اليسر صاحب النبي حدثتكم به أكثر من مرة الذي رواه مسلم في صحيح في حديث جابر الطويل اللي في آخر الصحيح من صحيح مسلم. حديث جابر بن عبد الله له حديث طويل طويل طويل جدا في آخر صحيح مسلم يعرف بحديث جابر الطويل. جابر ما هو طويل ولكن حديثه طويل. جابر هو ما هو موصوف بالطويل ولا حديثه هو موصوف بالطول. العلماء يقولوا حديث جابر الطويل وليس المراد جابر انه طويل وانما حديثه طويل لانه اورد عدة قصص لرسول الله في حديث واحد صلى الله عليه وسلم. في صدر هذا الحديث عن احد التابعين قال خرجت مع ابي نطلب هذا العلم او نلتمس هذا العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا. فكان اول من لقينا او اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عليه حله وعلى غلامه حله. العبد حقه ماشي معه مزركش ثوبه يمكن احسن من زركشة ثوب سيده وعليه سفعة من غضب يعني بين وجهه مكفهر غضبان زعلان محبقات. يقول للتابعي قلت يا عم ارى عليك حله وعلى غلامك حله خجل اجل يا ابن اخي اجل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سيقول اخوانكم كذا وكذا وساق الحديث فاذا كلفتموهم فاعينوهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام او كما يقول سببت رجلا في الجاهليه فعيرته بامي قال كذا ان النبي قال اخوانكم خوالكم جعله الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده يقول على عبدك اخوك تحت يدك اخوك تحت يدك كذا. فكان اهون علي اني البسه من لباسي في الدنيا احسن يعني كان معنى كلامه بدل ما اروح النار يوم القيامة. قلت اجل يا عم وارى عليك سفعة من غضب قال اجل. كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين فاتيته وقفت عند الباب وقلت أثم هو يعني الرجل موجود عندكم. فخرج غلام إليه جفر ولا الصغير له قلت أين أبوك قال سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي بمجرد ما سمع صوتك تغبى تحت السرير. فناديت بصوت مرتفع وقلت اخرج فقد علمت أين أنت اخرج فقد علمت أين أنت. فخرج قلت ما حملك على ما فعلت قال إنك امرؤ صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت من أصحاب الرسول وأصحاب الرسول لهم قيمة كبار عندنا اللي كانوا مع محمد وأصحاب محمد كبار في قلوبنا. شوف عيال إخوان القردة والمجوس اللي يبغضون أبو بكر وعمر والصحابة يبغضون أكثر الصحابة ويقولوا إحنا بنحب علي والله إنهم يبغضون علي مثل ما يبغضون بقية وإنما حبهم لعلي مثل حب النصارى لعيسى حب ومثل حب الدبة لصاحبها اللي قتلته عشان تدفع عنه الذباب وهو يتبرأ منهم في الدنيا والآخرة. ولو كان علي موجود لقاتلهم قبل أن يقاتل اليهود والنصارى هؤلاء المجوس. فيقول له إنك امرؤ صاحب النبي محمد وإني والله لا أجد سداد دينك ما عندي إلا أسد به الدين خشيت أن أخرج إليك فأحدثك فأكذبك أو أحدثك فأكذبك وأعدك فأخلفك. فحبيت أن أختفي تحت السرير بدل ما أطلع وأكذب. قلت الله، هذا لفظ الحديث الصحيح مسلم، قال الله، قلت الله، قال الله، يعني تحلف بالله أنك ما عندك سداد الدين وأنك اختفيت تحت السرير من أجل ديني؟ قال الله مرتين. قال فأخذت الصحيفة فمحوتها اللي فيها الدين، قلت خلاص إن وجدت سدادا فأدي وإلا فأنت في حل. سمعت سمع أذني هاتين، حط إيديه على أذني، سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين، وأشار إلى عيني، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا، يعني إذا كان واحد عليه دين ليك ولا قدر يسدد اصبر عليك، إنك إذا صبرت عليه الله يظلك في ظل يوم القيامة، وإن سددت وإن أسقطت من بعض الدين الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، في عرصات القيامة، في عرصات عندما تقرب الشمس برؤوس الخلائق ويكادون يهلكون من شدة حرها، اللي يكون عمل هذا العمل الله يظله في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحر رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به قبل أن يتماس، قبل ما يقربها. وأنا قلت الليلة اللي فاتت لو قربها يصير عاصي آل، إن قربها قبل ما يكفر بعتك الرقبة يصير عاصي آل، يعني لا يحل له أن يقربها. بس جماعة من أهل العلم يقول المحرم عليه الواقع، لكن لا يقرب، ولكن يظهر العلم عند الله أنه يمتنع عنها كأنها أجنبية عنه حتى يكفر من قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به، يقول ربنا ذلكم، أنا أشرع لكم هذا الشرع لأدخل النور إلى قلوبكم، ليصل نور الإسلام وأنوار الشريعة إلى قلوبكم حتى تنزجروا عن ارتكاب ما حرم الله عز وجل، أو أن تقولوا قولا من الزور. لأن الإنسان إذا كان يقول القول الزور ولا يجد رادع، وش الفايدة؟ إذا كان يقول قول زور ويقول قول منكر ولا يجد عقوبة رادعة عاجلة وآجلة أو آجلة، ما يعني ما يرتدع. ليش الشريعة الإسلامية لو أني ثلاثة رجال، لو أني واحد رأى رجلا يزني بامرأة، لو رأى رجلا يزني بامرأة وراح للقاضي وقال البعيد شاف فلان يزني بالمرأة بامرأة، القاضي يقول له قف هنا، ما عندك إلا أنت، ما عندك أحد، يقول ما عندنا، يقول قف، ويضرب جلد ظهره 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا يقبل له شهادة. طب هو شايب بعينيه، يقول يلا شايب بعينيه، هو صادق ولكنه فاسق. أشرح، هو صادق ولكنه فاسق، صادق وفاسق. نعم صادق وفاسق. ليه؟ لأنه إذا قال إن الرجل زنى بالمرأة هل يقام عليها الحد بشهادة رجل واحد؟ لا. إذن هي تبي تضرب، يشاع عنها إشاعة فاحشة عنها وعن الرجل دون رادع يقطع يكوي هذا الداء، يكوي هذا العقد. فالشريعة، شفت شريعة النبي الأم محمد أكمل شريعة عرفتها الإنسانية على الإطلاق، لكمال العرض والشرف، لكمال العرض والشرف. شوف كيف يسوي، لو شهد شاهدان قالوا شفنا فلان يزني بفلان، انتوا الاثنين ما مع غيركم؟ قالوا ما غير، تأكدين؟ والله يقولوا مثل الشمس، يقول لهم على جنب، ما عندكم غير كده، ما عندنا غير كده، ويضرب ظهور كل واحد على 80 جلدة ويرد شهادتهم ويعتبرون فاسقين. لو ثلاثة، طيب القتل لو جت اثنين وشاهدوا على واحد انه قتل وكانوا عدول، ما بيقتل القاتل اللي شهد عليه حتى ولو كان شاهد الزور؟ ما هو قال شاهداك قاتلك، يعني لو شهد شاهدان زور على رجل بس ما هم معروفين بانهم زورين وشاهدوا عليه بانه قتل، الحاكم يقضي بقتله اذا كان ما عرفتهما ولا عرف شيء فيهما. إذا كان معرفتهما ولا أعرف شيء فيهما، وقد يكون أن شاهد يزور، قد يكون أن قد شهد شهادة تزور، لكن الشريعة تأخذ بهذا تحكم به، وهو يلقى حسابه عند الله يوم القيامة، هو يلقى سواد الوجه والبلاء الأكبر في الدار الآخرة، في الدار الآخرة. شفت إذا كانت السرقة بشاهدين والقتل بشاهدين والخمر بشاهدين، ولكن الزنا لابد من أربعة شهداء، فلو رمى ثلاثة رجلا أو امرأة بالزنا يضرب ظهور الثلاثة ويعتبرون فاسقين وترد شهادته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ليه؟ لأن شريعة الحكيم العليم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، علشان ما تصير إشاعة باطلة ما لها كي، عشان أهل الإشاعات الباطلة يقفون عند حدوده، عشان أهل ولا سيما الإشاعات التي تلمس الأعراض وتقدح في أعراض المسلمين، التي تقدح في أعراض المسلمين لا بد من حسمها. أنا قلت ليه ربنا سماهم فاسقين مع أنهم قد يكونون صادقين؟ لأنهم أشاعوا الفاحشة دون رادع لها. فيقول له إذا شفت أنت لحالك إما يكون عندك كمال النصاب أربعة شهداء ولا اسكت، وكونك تسكت ولا تتكلم أنت ما أنت مصلح الكون، أنت اتركها لله عز وجل، وكل واحد سيلقى عقابه إما في الدنيا ولا في الآخرة. اللي يفلت من عقاب الدنيا قدامه عقاب الآخرة، هو تحت عين السميع البصير، ما هو الضايع. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض المفسرين قال هم صادقون في علم صادقون في علم الله كاذبون، هذا غير صحيح. يقول هم صادقون في علم الله كاذبون في حكم الله، هذا غير صحيح. هم فاسقون ما هم كاذبون، ما قال ربنا، ما تعرض ربنا لصدقهم أو كذبهم، ما قال هم الكاذبون. وهذه غير قصة عائشة، لأنه في قصة عائشة، في قصة عائشة قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. في قصة عائشة قال هم الكاذبون، ولكن في رمي أي واحد يرمي أو اثنين أو ثلاثة يرمون امرأة ولو كانوا صادقين يكونون فاسقين، لكن اللي يرمي الحصان الرزان الطيبة الطاهرة الوقور أم المؤمنين عائشة هو كاذب في شرع الله وعلم الله وفي الدنيا وفي الآخرة. اللي يرمي عائشة لا بد وأن يكون كاذبا، لأنه ما كان هناك ولا كان في غزوة المرشح حاضر ولا بايت عند الجمل اللي يقول عليه، ولا كان عند صفوان بن المعطل السلمي لما قاد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلا بد أن يكون كاذبا. فقوله في قصة عائشة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، هذه في حق عائشة خاصة، إلا الله طهر ساحها وبرأها، قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فليرميها كاذب، بخلاف من يرمي غيرها من النساء ولا يأتي، قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، لكن إذا كان النصاب أقل من أربعة لا بد وأن يكون فاسقا. لما في يعني الإنسان قد يرتكب الفسق من حيث لا يدري، مثل هذا لو جاء واحد عامل إنه عنده غيرة وقال أنا بشهد عليها، طيب يا أخي تشهد إيه؟ هل أنت لو رحت أنت واثنين معك وشهدت عند القاضي أو عند الحاكم الشرعي بأنها زنت أو رجل زنى، هل يقيم عليها الحد بشهادة ثلاثة؟ ما يقيم عليها الحد، تطلع ومبجح أكثر من الأول. إذا ما عملت شيء، ما دفعت عن الشرف ولا دفعت عن العرض، بس أشعت الفاحشة دون كي ورادع لها، هذا بالنسبة لهذا. لكن لو جاء واحد وقال لك فلان يسبك، لو كان يصلي الخمس ومن أحسن الناس دينا هو فاسق، هو فاسق، لأنه لو كان به خير ما كان نماما، لأن نقل الحديث على وجه الوشاية والإفساد هذه هي النميمة والجنة لا يدخلها النمامون. في الحديث الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها قتات، يعني نمام، الجنة يدخلها النمامون. من أخبث ما يفسد المجتمع وكسوس ينخر في بناء المجتمع ليفسده ويقوضه النمام. لذلك ربنا سمى النمام فاسق، اللي يجيب لك خبر قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي واحد يجيب لك خبر سوء اعتبره فاسق، ولو كان من أحسن من أقرب الناس لك ومن أصدق الناس لك. المفروض إما يدفع عن عرضك بالغيب ولا يكف شيء ولا يسكت، لا يخلي قلبك بس يتوحش وقلبك يصير مثل النار على أخيك المسلم وقد يكون كاذبا. وذلك ربنا يقول في الآيات إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، قد يكون صادق لكن يعتبر فاسق، ليش نم؟ بدل ما يصلح بينهم يقول اتق الله، لا تسب هذا الرجل، هذا الرجل ما نعرف عنه إلا الخير والله حسيبه. لو قال كذا الله كان يدفع عن حر عن وجهه النار يوم القيامة. يعني لو سمعت واحد يطعن على مسلم ودفعت عنه بظهر الغيب الله يرد النار عن وجهك يوم القيامة. هذا أحسن ولا تروح تحملها مثل البرد بسرعة وتقول له فلان يسبك؟ أفسدت بين المسلمين وسعيت بين الناس بالفساد، الأحسن اسكت. إما تدفع عن عرضه ليدفع الله النار عن وجهك وحر النار عن وجهك يوم القيامة، ولا اسكت ولا تكن نماما فإنها خصلة ليست بكريمة. هذا سمى فاسق وقد يكون صادق. يعني اللي يرمي امرأة بالزنا دون أن يكون معه أربعة شهداء هذا فاسق ولو كان صادق. واللي ينقل السعي بين الناس بالباطل، اللي ينقل السعي والنميمة بين الناس هو فاسق ولو كان صادق. وذلك بلغني ان واحد جاء لأبي بكر او لغيره من السلف وقال له فلان يسبك او يتكلم فيك. قال له انت احد رجلين، عمر بن عبد العزيز، قال له انت احد رجلين، انت اما ان تكون صادقا او كاذبا، فان كنت صادقا فانت فاسق لان الله سماك فاسق لانك انت تنقل النميم، وان كنت كاذبا فانت تعلن جزاء الكاذبين. قال اعفوني اعفو عني يا امير المؤمنين وانطلق. وهذا ينبغي لكل مسلم ان يكون كذلك، يعني يحرص الا يتقبل كلام الناس الذين ينقلون اليه دسائس الناس ان فلان يسبك وفلان يقول عليك. وطبعا المجتمع الاسلام جاء بمقومات للمجتمع المثالي، المجتمع الرفيع، المجتمع العالي، المجتمع الشريف، المجتمع اللي المرأة تمشي لو قدر لها ان تقوم من حضرموت الى الهيرة في العراق لا تخاف على نفسها الا من الذئب كما اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء النبي محمد كان يتخطبوه، ما يقدر واحد في جزيرة العرب يخرج من يثرب من المدينة الى مكة الا في خبر قبل الاسلام، والناس يتخطفون. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، حتى ملوك كسرى، ملوك فارس والمناذرة لما يحبوا يرسلوا هدية إلى الكعبة ما يقدروا يرسلونها علانية من غير خفارة. تعرفون حرب الفجار، حرب الفجار اللي كانت يوم النبي سنه 17 سنة صلوات الله وسلامه عليه، اللي وقعت بين بني عامر وبين قريش، بين كنانة وبين قريش، واعتدوا فيها على الحرم وقاتلوا القرشيين حتى أدخلوهم الحرم وقاتلوهم في الحرم، من بني عامر بن صعصعة. لما حكم بسبب إن ملك الحيرة لما حب يرسل هدية للكعبة قال مين اللي يجر علي لطيمتي، كان يسمونها اللطيمة، مين يعني ما تقدر الملك يرسل هدية إلى الكعبة في أمن، ما يقدر ملك من ملوك الدنيا يرسل هديته للكعبة إلا في خفارة وحراسة شديدة يتخطفها العرب وتأخذها البادية. فواحد منهم كان من صعاليك العرب موجود قال أنا اللي أجرها عليه، وواحد آخر اسمه الوافد الرحال كان يفد على المنذر النعمان قال أنا اللي أجرها. قال اللي الصعلوك هذا تجرها علي يا فلان؟ قال عليك وعلى الناس كله. قال طيب روح جرها له. وراح سبقه في الطريق وقعد له عند جبل اسمه تيمن من جبال الحجاز قبل ما يصل الى مكة، وخلاه قرب مع اللطيمة وقطع راسه. وأنذر بالشر. وقامت قريش ومعها ما شاء الله من العرب، وقام ومعهم بني هاشم وفيهم رسول الله. رسول الله كان يعمل لهم نبل في ذاك الوقت، ساعتهم بالنبال وشنوا 17 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ينبل على إنذل النبل الأعمام في هذه الحرب يسمى حرب الفجر. وفي ذلك الوقت بني عامر بن صعصعة وجماعتهم من أهل الطيف وما حولها مقدمون على حتى دخلوا الحرم وهم يقتلون في قريش. وفيها يقول الشاعر: فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلال. وصارت الحرب من بسببها وصارت حرب الفجار، لأنهم فجروا بالقتال فيها في الحرم، فجروا فيها بالقتال في الحرم، وقاتلوا أهل الحرم وفي الحرم، قاتلوا أهل الحرم وفي الحرم. لما جاء الإسلام، شوف كان الواحد منهم ما يقدر يتحرك خارج ده. لما جاء الإسلام يقول النبي محمد خرج يمشي مرة، وكانت أخت حاتم عدي بن حاتم الطائي، أخت عدي بن حاتم العرب المشهور الكريم المشهور بالكرم، أخته كانت جاءت في سبيل لرسول الله عليه السلام. ولما رأى لا رأت رسول الله نادت قالت: أنا بنت فلان، في صرت في كذا وصرت في كذا، لو ترسلني وتطلقني جزاك الله خير. فأطلقها رسول الله. وكان أخوها عدي بن حاتم هرب، كان نصراني في حائل في بلاد شمر، أجا وسلم وهرب إلى الشام. فلما وصلت أخته إليه قالت: يا عدي، ليش تهرب من محمد؟ ليش تروح للشام وتهرب؟ أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن محمد ملكا فأنت أنت، إن كان ملك ما هم زحمك في ملكك، وإن كان نبي فسارع للإيمان به فللسابقين إلى الأنبياء فضل. سمع كلام أخته واتجه من الشام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصادف إنه وهو يمشي في المدينة وجد النبي يمشي. عندما واجهه رسول الله واجهته عجوز. يعني اللحظة اللي النبي وقع فيها على عدي ما يعرف، العين وقعت فيها على الشيخ العربي الكبير اللي جاي ده من الشام، في نفس اللحظة تقدمت عجوز إلى النبي محمد ليقضي لها حاجة، فأمسك بيد العجوز حتى قضى لها حاجتها وترك عدي بن حاتم. شوف رحمته بالمساكين، شوف رحمته بالضعفاء صلوات الله وسلامه عليه، شوف إحسانه إلى الخاملين، يعني اللي ما هم مرتفعين في أعين الناس عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما انتهى أخذ بيد عدي، عرفه بنفس عدي، قال: يا عدي، ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ أتقول يا عدي اتبعه الفقراء، هم اتبعوا الأنبياء يا عدي. ثم دخله البيت، أدخله البيت، بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء أو بعض العلماء إنه كان ما في البيت إلا وسادة من جلد حشوها لي، المجلس مجلس رسول الله اللي يقعد فيه، القاعة أو المجلس أو الغرفة اللي النبي عليه السلام يقعد فيها ما فيها أي فراش إلا وسادة من جلد حشوها لي. بعض الروايات تقول إنه أجلسه النبي عليها وجلس النبي على الأرض تكريما لضيفه، تكريما لضيفه، أجلسه عليها وجلس هو على الأرض. طبعا هذا لا يمنع حتى لو كان كافرا. وإن كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاء أبوها أبو سفيان وكان يومها كافر، ودخل وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها إياه النجاشي في الحبشة لما كانت مهاجرة في الحبشة، وما زوجها ناه وزوجه النجاشي، زوجه أم حبيبة وساق لها المهر من عنده رضي الله عنه. فلما جاء أبوها إلى المدينة دخل على بنته، وجاء عشان يعمل عقد، يزود العقد بين رسول الله وبين قريش عشان ما يحصل معركة على أهل مكة، خايفين من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، جاين يزيدون في العقد، وجاءهم أبو سفيان كبير أهل مكة. فلما دخل على بنتي بمجرد ما شافت أبوها عند باب الغرفة سارعت إلى فراش النبي وطوته وحطته في الجانب، بمجرد ما شافته قريب من الباب شالت الفراش وطواته وحطته. قال: ليش يا بنيتي؟ يعني فكرك انه ما يصلح لي، ان يعني اقل من ان يكون هذا فراشي؟ قالت لا، انت على الكفر، والمشركون نجسوا هذا فراش النبي محمد. هذا يقول لابوه، قال يا ابنتي اصابه شيء اللي اصاب عقل؟ قلت ما اصابني شيء، هذا هو الاسلام. لكن هذا اهل الحق فيه بهواه. لكن الرسول في الروايه اللي انا اقول عليها ان بعض اهل العلم يقول ان النبي اجلسه على الوساده من جلد الحشو هليف وجلسوا على، ثم قال يا عدي، والله النبي عليه السلام يقول والله يا عدي، والله يا عدي ليتمن هذا الامر، ان الله سينصر دين النبي محمد. هذا يومها جزيرة العرب بس اللي فيها المسلمين، وما هي كل الجزيرة، فيها اطراف لا تزال على الكفر، اللي ورا تبوك وننسى الكفار. ومع ذلك النبي يقول له والله يا عدي لا يتمن هذا الامر حتى تصير الضعينة، يعني المرأة الجارية العبد تصير من حضرموت الى الحيرة لا تخاف على نفسها الا من الذئب. يعني ان الاسلام سيعتز وستطهر قلوب المسلمين من الغل والحقد والزنا والفساد، تصير قلوب كأنها قلوب ملائكة مع أنها لا يكلون اللحم والشعر، ومع ذلك بشريعة محمد يتم هذا البناء المثالي، يتم هذا المجتمع المتكامل المتكاتب المتعاطف المتراحم المتحاب في ظلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولوا لنا أن الإسلام ظلم المرأة وظلم العبيد، بيخلي رجيش انتوا اللي تعبونا. طب لو غيركم اللي كان يقول كان يكون الكلام معقول، لكن انتم يا اليهود اللي موجود في سفر في اسفار التوراة الان، انك اذا دخلت بلدا فاشعل لا تترك رجلا فيها ولا امرأة، اقتل جميع من فيها واحرق حيواناتها ومزارعها. هذا اللي موجود عنده، يأمر بإحراق في نفس التوراة بإحراق البلاد على من فيها. وربنا يشير في القرآن عندما يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريد يعني حتى يملأ الأرض جراحة من دماء أعدائه. فمثلكم يقول على شريعة محمد، اللي ترى أن تحرير الرقبة من أعظم ما يزدلف العبد إلى ربه، فلا يسمي نجاتك من الكفر، يسمي نجاتك من النار، يسمي نجاتك من النار اقتحام عقبة. شفت العقبة الطريق في الجبل؟ شفت العقبة اللي هي الطريق الصعب في الجبل اللي يلا تتعلق وتشع حتى ترقى الى اعلاه بعد ما تكاد انفاسك تتقطع؟ ربنا يسمي يقول فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة او تحرير عبد او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة. ويعبون ويقولوا انتم عندكم عبيد، ويعلمون ان شريعتنا في كتاب الله في ايات كثيرة وفي اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة الامر والحظ والاعانة يجعل من مصرف الزكاة تحرير الأرقة، من مصرف المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب، وفي الرقاب يجعل في الرقاب اللي تحرير الأرقة وتحرير المكاتبين بإعانتهم بدين الكتابة من من من من مصارف الزكاة في الإسلام. يعني لو عندك مليون تبي تزكي عنه 25,000 ريال، ولقيت عبد واشتريت العبد من 25,000 واعتقته، وفيت حق الله عز وجل. هذا يوجد عند غيرنا؟ هذه كتبهم موجودة، لكنهم وقاحة قلوب وقاحة ألسنة، ولم يجدوا أحدا يقص تلك الألسنة. أما لما كانت سيوف المسلمين عالية مشهورة، ما كان واحد يجري يتكلم في أي أرض من أرض الله. قلت لكم لو مسلم وصل إلى بلاد الصين كان يهتز ملك الصين خوفا من مسلم وصل أرض الصين. ملك الصين في عهد الصحابة والتابعين، ملك الصين في عهد الصحابة والتابعين وبني أمي، وبني أمية قبل مجيء بني العباس، قبل مجيء بني العباس 333 هجرية، كان ما إذا واحد مسلم وصل إلى أرض الصين ودرى ملك الصين يهتز من من تعظيم المسلم الذي وصل إلى بلاده. وكانت أوروبا كله جميع أرض أوروبا على الإطلاق قلت لكم أكثر ما فيها مدينة ولا قرية تضاء بالليل، ما فيه مدينة فيها مصباح مشعول بالليل. وكانت أكثر بلاد الإسلام تضاء ليلا بالمصابيح. كانت روما، روما عاصمتهم ما فيها ولا شارع ممهد، وكانت شوارع قرطبة وغرناطة في الأندلس كلها مفروشة بالبلاط، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها البلاط يحيطه بالمسجد النبوي. ذلك في حديث عبد الله بن عمر فرجمناه بالبلاط، البلاط اللي كان بجوار المسجد النبوي. وكان السعيد من ملوك أوروبا اللي يسعى ويحصل على إذن بزيارة بعض أنصار المسلمين في الأندلس. لكن لما تفرق المسلمون أيدي سبا وصار كل واحد يبي دولة ويبي دا، وصار ما يهمهم شأن الإسلام وإنما يشمه أمر أنفسهم، طمع فيهم مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لما كتب إلى علي رضي الله عنه لما حصره عيال اليهود عبد الله بن سبا والذين معه لما حاصروا بيت عثمان في المدينة بجوار مسجد رسول الله، كتب إلى علي رضي الله عنه يقول أما بعد فقد بلغ السيل الزبع، أما بعد فقد بلغ السيل الزبع وجاوز الحزام الطبين، وطمع في من لا يدفع عن نفسه، اللي ما يقدر يدفع عن نفسه صار طبعا فينا، صار إخوان القردة والخنازير اللي ما صار لهم في التاريخ عز صاروا ياخذون بيت المقدس ويقعدون عندهم 10 سنين و15 سنة احنا ما قدناه منه. ما هو ذلك لقلتنا ولا لضعفنا، وانما لابتعادنا عن شريعة محمد وعدم تكاتفنا وتعاطفنا وتماسكنا، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يتغنى يقول فلسطين فلسطين وبيت المقدس كلا، وكل واحد يسعى للثاني بقدر ما يطيق بقدر ما يطيق. لن يعود مثل كان مالك رحمه الله من دار الهجر يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني إلا بالرجوع إلى كتاب الله والاستمساك بشريعته، وأن يكون المسلم أخا للمسلم باسم الإسلام لا باسم القومية ولا الاشتراكية ولا الشيوعية ولا العربية ولا العربيتي والكوميتي واشتراكيتي وشيوعيتي. العرب ما أبو جهل كان من العرب والشيخ العرب، هو في واحد موجود في الأحياء أكثرهم كان أكثر عروبا من أبو جهل أو أكثر عروبا من أبو لهب، ما في واحد كان أعرب من أبو جهل. ولكن لما جندل يوم بدر قلت لكم أكثر من أنه عليه السلام يعرض بسيفه عند رأسه ويقول في البيت المشهور نفلق هامان من رؤوس ويكمل أبو بكر أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، حاربوا الله وحاربوا رسوله فلم تنفعهم عروبتهم ولا نسبهم. ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قواعد العز، ما تمشي واحد مع واحد تحس ان لونك احسن من لونه ولا لغتك احسن من لونه ما فيه الا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتطبيقها والقيام بها والعض عليها. يعود للمسلمين عزتهم، ولا يجرؤ ناس لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في روسيا يطمعون في ارض المسلمين ولا في ابناء المسلمين ولا في اعراض المسلمين. يقول هنا فتح الرقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قلت لك بعض أهل العلم يرى أنه لو واقع زوجته ولو قبل الشهرين بيوم يستأنف الصيام من جديد، ولكن جماعات من أهل العلم قالوا لا يصير عاصي آثم ولا يستأنف، لكن لو ترك يوما واحدا من التتابع ولو كان ناسيا وجب عليه أن يعيد من جديد. يعني لو صام شهرين متتابعين ولكن نسي في يوم من الأيام إنه نسي ولم يصم، ما صام في يوم ولو كان يوم 55 من الشهر الثاني، يعني الشهر الثاني ما بقى فيه إلا 3 أيام أو 4 أيام أو 5، نقول له خلاص شهرين متتابعين من جديد. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.